الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الطهارة وتوابعها شرع بعد ذلك في الحديث عن توابع الصلاة، ثم سيتكلم بعدها عن كتاب الصلاة، فبدأ بباب الأذان وجعل الأذان بابا ولم يجعله كتابا، لأنه ليس من صلب الصلاة، وإنما هو معلم بها ومؤذن بدخول وقت الصلاة، فلذا ناسب أن يكون بابا ولا يكون كتابا وإن كان من توابع الصلاة. والأذان والإقامة كلاهما يسمى أذانا، ولذلك فإنهما يسميان بالأذانين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة. وأخذنا من ذلك أن تسمية الإقامة أذانا، وعلى ذلك فستأتينا مسألة، وهو أن ما جاء في فضل متابعة المؤذن يقال أيضا في متابعته إذا أقام الصلاة، فإن الإقامة تتابع بالألفاظ، وسيأتي إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهما، أي الأذان والإقامة، فرض كفاية. ومعنى كونهما فرض كفاية قالوا: أي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركها الكل أثم الجميع. والدليل على أنهما فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أي أمر بالأذان، فقال: إذا كنتما أو إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما. فدل ذلك على أن الأذان واجب، فإن الصيغة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغة الوجوب والأمر، وهي صيغة الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومما يدل على أنها فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا إذا أراد أن يصبح قوم أن ينتظر، فإن لم يسمع فيهم مؤذنا أغار عليهم، وإلا تركهم. وقوله في الحضر، هذا يدلنا على أن الأذان إنما يجب كفاية في الحضر دون السفر، إذ السفر لا تجب فيه صلاة الجماعة كما سيأتي. ولما كان ذلك كذلك فإن الأذان من توابعه، فيكون الأذان في السفر مندوبا، وسيأتي دليل الندب بعد قليل. وقوله على الرجال، لأن النساء ممنوعات من رفع صوتهن به، فدل على أن لا أذان على النساء. وقوله على الأحرار، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما كان من باب فروض الكفايات فإنه يكون متعلقا بالأحرار فقط، فلا تعلق للأرقاء بفروض الكفايات. وهذه القاعدة وإن أوردها بعض أهل العلم، إلا أنها قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية، فمن خوارمها وهي مختلمة في كثير من المسائل مسألة رد السلام، فإن من سلم على جماعة وفيهم قن فرد القن فقد سقط به فرض الكفاية. ولكن نقول هذه قاعدة أغلبية، أن فروض الكفايات تتجه للأحرار دون الأرقاء. قول المصنف رحمه الله تعالى: ويسنان للمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عقبة بن عامر أن الله عز وجل يعجب من الراعي إذا كان في الفلاة فأذن، وهذا يدلنا على أنه مسنون له، ولأن المعنى من الأذان إنما هو إعلام الغير بدخول وقت الصلاة، والذي يكون وحده منفردا فإنه لا يحتاج أن يعلم أحدا بدخولها، فلذا ناسب أن يكون في حقه مسنونا غير واجب. وفي قوله وفي السفر، أي أن المسافر إنما يستحب له الأذان ولا يكون واجبا عليه على سبيل الكفاية، لما جاء في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأخيه: إذا سافرتما فليؤذن أحدكما. وهذا يدل على الندب في حال السفر. نعم. قال: ويكرهان للنساء، لأن النساء ممنوعات من رفع أصواتهن، وخصوصا فيما فيه صيت وفيما فيه تغن كالأذان. قال: ولو بلا رفع صوت، لأنه غير مشروع، وروي فيه حديث: لا أذان ولا إقامة على النساء. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منه. نعم. قال ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين بحسب ما جاء به النقل في أذان بلال وأبي محذورة وغيرهم رضي الله عن الجميع. وقوله متواليين أي لا يفصل بين أجزاء الجملة الواحدة ولا يفصل بين الجمل بفصل طويل عرفا. وهذا الفصل تارة يكون سكوتا، فإن كان سكوتا فيشترط فيه الطول عرفا، وتارة يكون كلاما، فإن كان كلاما من غير جنسها فظاهر كلامهم أنه يبطل الموالاة مطلقا. قال وأن يكون من واحد بنية منه، هذه مسألتان. المسألة الأولى في قوله وأن يكون من واحد، أي أن يكون الأذان من واحد أو تكون الإقامة من واحد، فلا يتجزأ الأذان بين اثنين وثلاثة، فلا يأتي شخص بالتكبير وشخص بالشهادات وشخص بتتمة الأذان بعد ذلك. وأما الإقامة فمثلها، فيأتي شخص واحد فيأتي بالإقامة كلها من أولها إلى آخرها. وأما إن أذن أحد شخص وأقام غيره فهو جائز، لكن السنة أن من أذن هو الذي يقيم، وسيأتي في كلام المصنف. المسألة الثانية في قوله بنية منه، بنية أي يشترط للأذان أن يكون بنية منه، أي من الذي جهر أو تلفظ بألفاظ الأذان أو تلفظ بألفاظ الإقامة. نعم. وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. نعم. هذه مسألة ما يشترط في المؤذن، وسبق معنا شرح المسلم والذكر، وعرفنا أن الذكر يخرج منه الأنثى، فإن الأنثى لا أذان عليها، وأن يكون عاقلا مميزا لأن غير العاقل والمميز لا نية لهما، ويشترط أن يكون ناطقا لأن الأخرس لا يسمع صوته فلا يشرع له الأذان مطلقا لا لنفسه ولا لغيره، وأن يكون عدلا ولو ظاهرا. العدالة عند أهل العلم نوعان، عدالة الظاهر وعدالة الباطن. فأما الأصل حيث اشترطت العدالة فإنه تشترط عدالة الظاهر والباطن، وهناك مواضع معدودة عند أهل العلم يكتفى فيها بالعدالة ظاهرا، ومنها الأذان فيكتفى بالعدالة الظاهرة، ومنها الولاية في النكاح، ومنها الشهادة على النكاح، فهذه من الأمور التي يكتفى فيها بالعدالة ظاهرا، إذ لو اشترطنا الظاهر والباطن معا لكان فيه حرج على الناس كبير. وما معنى كون العدالة ظاهرة أو باطنة؟ قال بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين ظاهر كلامهم أن العدالة الظاهرة هي التي يراها الناس، والعدالة الباطنة هي التي تكون تدينا بين العبد وبين ربه، فإن من كان مرميا بنفاق أو بفجور في سر فإن هذا يكون غير عدل باطلا، وإن كان في الظاهر لم يعلم الناس منه ذلك. نعم. ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. نعم. قال ولا يصحان أي الأذان والإقامة قبل الوقت، أي قبل دخول وقت الفريضة. قال إلا أذان الفجر وحده فإنه يصح بعد نصف الليل، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فبلال رضي الله عنه كان يؤذن في الليل أي قبل طلوع الفجر، ونحن نعلم أن من معهود الشرع أنه ينيط الأحكام بمناط واحد، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك، فنظرنا فإذا أقرب توقيت قبل طلوع الفجر قد أناط الشرع به حكما هو نصف الليل، فإنه عند نصف الليل يجوز الخروج من مزدلفة، ونصف الليل هو نهاية وقت الاختيار لصلاة العشاء في إحدى الروايتين. وكذلك كثير من الأحكام متعلقة بنصف الليل مثل أفضلية قيام الليل، فإن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وهكذا. إذن المقصود من هذا أننا لما نظرنا في معهود الشرع وجدنا أن معهود الشرع أنه ينيط كثيرا من الأحكام بنصف الليل، فحين ذلك وجدنا أن هذا هو أقرب توقيت فألحقنا الأذان به ولا نجعله من أول الليل، لأن أول الليل ليس داخلا أو متعلقا بالفجر، وإذا ذهب أكثر الليل أي نصف الليل وما زاد ولو بقليل فإنه قد ذهب أكثره، وإذا ذهب أكثر الشيء فهو في بمعنى تحقق جميعه. ورفع الصوت هنا مسألة قبل أن ننتقل المسألة بعدها. المصنف لم يذكر أذان الجمعة الأول، ولذلك سببا. السبب الأول أن المستحب عند فقهائنا في أذان الجمعة أن يكون مع الزوال، نص عليه في الكافي. والسبب الثاني أنه لو أذن لصلاة الجمعة قبل الزوال فإنه يكون في وقت صلاة الجمعة. والسبب قالوا لأن وقت صلاة الجمعة من حين ارتفاع الشمس قيد رمح، فإنه قد دخل وقتها إلى خروج وقت صلاة الظهر، وسيأتي إن شاء الله في الجمعة. نعم. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. قال ورفع الصوت ركن، اللفظ له درجات باعتبار رفع الصوت. أدناه الكلام به، وهو في حق الآدميين تحريك اللسان والشفتين، ثم أعلى منه إسماع النفس، ثم أعلى منه أن يسمع من بجانبه، ثم أعلى منه الجهر به، ثم الدرجة الخامسة أن يكون رفعا عاليا بحيث يسمع البعيد. هذه خمس درجات. في الأذان يستحب الدرجة الخامسة، ورفعه بحيث يسمع غيره ركن، والمستحب العلو إلى الدرجة الخامسة. وهذا معنى قوله ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، فإنه إن أذن لحاضر فيكتفى بالدرجة الثالثة، وهو أن يسمع نفسه ومن بجانبه. نعم. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما. نعم. قال وسن كونه أي كون المؤذن صيتا، ومعنى كونه صيتا أي أن يكون صوته رفيعا. ورفع الصوت يشمل أمرين، حسنه ويشمل كونه عاليا يسمعه البعيد أكثر من القريب كالقريب. وقوله أمينا أي أمينا في الوقت والإخبار به، وأمينا في النظر، إذ المؤذن كان يرقى على المنارات فلربما اطلع على العورات، فيكون أمينا بعدم نقل ما يرى. قوله عالما بالوقت فيكون عالما بمواقيت الصلاة، متى تدخل ومتى تخرج، لأنه مؤتمن على الإخبار بها ولا يخبر إلا من كان عالما. قوله متطهرا أي يستحب الوضوء، وقد فعله بلال رضي الله عنه. قائما أي أن يكون منتصبا على قدميه غير جالس فيهما، أي في الأذان والإقامة. وقد جاء أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن قائما. لكن لا يكره آذان المحدث بل إقامته. فإن خالف في التطهر فأذن غير متطهر وعليه حدث أو أصغر أو أكبر، نقول إن كان أذانا فإنه يكون قد فعل خلاف الأولى ولم يفعل مكروها، وأما في الإقامة فإنه يكون قد فعل مكروها. وسبب التفريق بينهما أننا حكمنا أن الإقامة على غير طهارة مكروهة من باب اللازم أو التابع، فإن من توابع الإقامة على غير طهارة أن المقيم سينشغل بعدها بالتطهر، فلربما فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته الجماعة، فيكون قد ترك واجبا أو ترك سنة مؤكدة. ومثل المقيم الواجب عليه أن يبادر للصلاة لا أن يتأخر عنها، إذ هو من أهل الفضل، فحينئذ يكون إقامته محدثا مكروها لما يترتب عليها من فوات الخير. لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته، ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه. نعم. قال ويسن الأذان في أول الوقت أي من حين يدخل الوقت في أوله، لأنه إعلام بدخول الوقت. ولو لم يصلي في أوله كالظهر مثلا أو العشاء فأخرهما، لكن يستحب أن يؤذن في أوله. قال والترسل فيه بمعنى التمهل، ولذلك فإن السنة في الأذان إعطاؤه حقه من المدود وإطالة الأذان بمعنى الترسل، وأما الزيادة في المدود فيه فإنه مكروه. وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه. قال وأن يكون على علو أي على مكان مرتفع كمنارة أو على بيت كما كان بلال يؤذن في بعض نساء في على علو بيت بعض نساء الأنصار من بني النجار. وأن يرفع وجهه في الأذان لأن المرأة إذا رفع وجهه في الأذان سمعه البعيد كذلك. قال جاعلا سبابتيه في أذنيه فيجعل سبابتيه في أذنيه لكي يكون ذلك سببا في رفع صوته، فإن المرأة إذا سد أذنيه بالسبابتين ارتفع صوته أكثر مما لو كان لم يجعل سبابتيه في أذنيه. قال نعم مستقبل القبلة، مستقبل القبلة أي في أذانه وإقامته معا. يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. نعم كما فعل بلال رضي الله عنه، فقد كان يلتفت يمينا وشمالا في الحي على تيني. ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. قال ولا يزيل قدميه عند الالتفات، بل تكون القدمان متجهتين إلى القبلة، وإنما يلتفت بوجهه وجذعه فقط دون قدميه. وأن يقول بعد قال ما لم يكن بمنارة، هذا من باب التعليل لهذه السنة، فإن ظاهر كلام الفقهاء أن الالتفات يمينا وشمالا ليس من باب التعبد، وإنما هو من باب التعليل أو من باب الأحكام المعللة، فهو معلل لأجل أن يسمع من لا يسمع صوته إذا لم يلتفت، فالالتفات سبب لسماع من بجهة اليمين والشمال لأذانه. لكن إن كان في منارة فإنه إذا التفت يمينا وشمالا ربما ضعف صوته، إذ الذي في منارة يسمع صوته لعلوه، وبناء على ذلك فينبني عليه أن من أذن أمام لاقط فإنه بناء على قاعدة الفقهاء وإلحاقا له بالمنارة فإنه عندهم لا يستحب له أن يلتفت يمينا ولا شمالا، إذ المعنى من الالتفات إسماع من لا يسمع إلا بالالتفات. أما وقد تحقق المقصود بوجود هذا اللاقط أو بالعلو على منارة فحينئذ تكون السنة قد فات الغرض الذي شرعت لأجله. قلت هذا لما؟ لأن بعض أهل العلم يرى أنها هيئة ليست معللة وإنما هي تعبدية، ولكن ظاهر كلام فقهائنا ما ذكرت لك. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. نعم قال والسنة أن يقول بعد الحيعلتين وهما حي على الصلاة حي على الفلاح في أذان الفجر يقول بعدهما الصلاة خير من النوم، ويكون قوله لهما مرتين في كل أذان. والذي عليه العمل أن التثويب إنما يكون في الأذان الثاني دون الأذان الأول، وأما الأذان الأول في الفجر فلا تثويب فيه. والسبب قالوا لكي يفرق بين الأذان الأول والأذان الثاني ولا يخطئ من لا يصلي في جماعة فيقوم فيصلي، وهذا المعنى حسن. وأما ظاهر كلام الفقهاء كما نص عليه بعض الشراح أن التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم مشروع في الأذانين الأول والثاني لأنهما يسميان أذانا للفجر. وأما الذي عليه العمل فإنه مبني على المصلحة، إذ المشايخ يقولون لأجل المصلحة لكي لا يخطئ المرء فيظن أن الفجر قد حان وقت صلاتها عندما يسمع الأذان الأول، وعلى العموم فالأمر في ذلك واسع وسهل. قال ويسمى أي ويسمى قوله الصلاة خير من النوم التثويب، لأنه من باب ثاب إذا رجع، فكأنه رجع في الحث على الصلاة، إذ الحيعلة حث على الصلاة ثم بعدها التثويب وهو حث على الصلاة. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. نعم هذا أن يتولى الأذان من تولى الإقامة أو أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، السنة أن يكون واحدا. وقد روي فيه حديث لكن في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقم من أذن أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الإسناد فيه ضعف، ولكن نقول لأن بلالا كان يؤذن وهو الذي كان يقيم فدل على أن هذا هو السنة ما لم يشق، أي ما لم يشق ذلك. نعم. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. نعم من جمع أو قضى فوائت لكونه نام عنها أو تعمد تركها أو جمع بين الصلاتين في وقت أحدهما، فالفقهاء يقولون يؤذن أذانا واحدا للصلاتين ويقيم لكل صلاة من الصلوات، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى في عرفة وجمع بين الظهر والعصر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين. وهذا يدلنا على أن كل من صلى صلوات متعددة في وقت واحد مهما كان الغرض إما من باب الجمع أو من باب القضاء للفوائت بعذر أو لغير عذر فإنه يكفيه فيها أذان واحد وإقامة لكل صلاة من الصلوات. والسنة لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قال وسن لمن سمع المؤذن، وعبر المصنف بالسماع ليشمل من قصد الاستماع ومن طرق الأذان سمعه، فالكل يستحب له أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وقوله لمن سمع المؤذن أي ولو سمع أكثر من مؤذن، فلو كان بجانب المرء مسجدان فسمع الأول ثم سمع بعده مؤذن ثاني فيستحب له أن يكرر مع الثاني وهكذا. قال أو المقيم، لأن الإقامة تسمى أذانا فإنه يرد معه في الكلم. قال أن يقول مثله أي أن يقول مثل الكلم الذي يقوله المؤذن أو المقيم إلا في الحيعلة وهي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء ذلك في الحديث. قال وفي نعم وفي التثويب صدقت وبررت. نعم، قال وفي التثويب أي إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، يقول من سمعه صدقت وبررت بكسر الراء، فيقول وبررت. وهذه نقلت عن بعض أهل العلم ولا أعلم فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها. نعم، قال وفي لفظ الإقامة إذا سمع قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنه يقول أقامها الله وأدامها، جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود، هكذا قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. نعم، قال ثم إذا قال مثل ما قال المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم من حديث ابن عمر، ويقول بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وقد جاء في مسلم وغيره من حديث ابن عمر وغيره أن من سأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على فضل هذا الدعاء. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الدعاء زيادة عند البيهقي الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وهذه خارج الصحيح وإنما رواها البيهقي، وهذه الزيادة كان بعض المشايخ عليه رحمة الله يقول لا بأس بها لأنها وردت عند البيهقي وغيره والأمر فيه واسع. والقاعدة عند علمائنا أن الحديث إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل صيغة فإن جميعها تجوز، لكن أفضل صيغه أصحها إسنادا، وأصح أسانيد هذه الصيغة ما في مسلم التي أوردها المصنف. قال ثم يدعو هنا أي يدعو بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو وبعد الدعاء وسؤال الله عز وجل الوسيلة. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بعد الأذان والإقامة لا يرد. طيب، عندنا هنا جملة يقولها المصنف قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة. قوله هنا وعند الإقامة تشمل الجمل الثلاثة السابقة كلها، وهي أن يردد مع الإمام، أن يردد مع المؤذن والمقيم فيقول مثل ما قال، وأن يسأل الله الوسيلة، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولها بعد الأذان ويقولها بعد الإقامة، والأمر الرابع أن يدعو بعد الأذان وبعد الإقامة. وأما ما جاء عن الإمام أحمد أنه لما سئل أيقال قبل التكبير شيء قال لا، فمراد الإمام أحمد أنه لا يقال قبل التكبير شيء من التلفظ بالنية، ولا من دعاء خاص متعلق بالصلاة. وأما ما يتعلق بالإقامة لأنه سئل عنا قبل التكبير ولم يسأل عما بعد الإقامة، وأما ما بعد الإقامة من سؤال من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له والدعاء فإنه داخل في عموم الأذان. نعم. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. نعم، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم، وفي لفظ عند ابن ماجة أن عثمان رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج المرء من المسجد إلا لعذر، وهذه التي جاءت في حديث عثمان تدل على قول المصنف ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر، والعذر إما لقضاء حاجة أو لوضوء أو نحو ذلك. وقد ذكر بعض المتأخرين أن من الأعذار التي يجوز الخروج لها أن يخرج من المسجد للصلاة في مسجد آخر يكون أفضل أجرا من هذا المسجد، كأن يخرج من مسجد الغمامة الذي هنا بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخرج من مسجد حديث إلى مسجد عتيق. وقد روى أبو نعيم الفضل بن دكين بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يتجاوز المسجد القريب إلى المسجد البعيد، فلما سئل عنه قال لأنه عتيق. وهكذا، إذا من الأعذار التي نص عليها بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي بن يوسف مؤلف الكتاب في كتابه الغاية نص على أن من الأعذار أن يخرج إلى مسجد يكون الأجر فيه أعظم، لكن استدرك بعض المتأخرين كذلك أنه إذا أراد الخروج أن لا يخرج وقت الأذان بل ينتظر حتى ينقضي الأذان لكي لا يشابه الشيطان، إذ الشيطان إذا سمع الأذان أدبر فلا يكون المرء كهيئة الشيطان، وهذا من باب الاستحسان. قال أو نية الرجوع، أي بنية الرجوع لنفس المسجد لكي لا يكون سببا لمظنة السوء به. نعم. باب شروط الصلاة. نعم، شروط الصلاة تقدم معنا أن الشرط يكون متقدما على الصلاة ويلزم استصحاب حكمه فيه، وأن هذا الشرط إذا انتفى فإن المشروط وهو الصلاة لا يصح، وهي تسعة، أي تسعة شروط فقط: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. وكلها قد تقدمت، لأن الإسلام والعقل والتمييز هي من لوازم صحة النية، وأما الطهارة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي لفظ حتى يتطهر. الخامس دخول الوقت. نعم، الشرط الخامس دخول الوقت، وهنا عبر العلماء بدخول الوقت بينما عبروا في الجمعة بالوقت، وسيأتي السبب هناك إن شاء الله. والسبب أن الصلوات الخمس لا تصح قبل دخول الوقت، وأما بعد خروجه فإنه تصح فيه لكنه تكون قضاء، فمن صلى صلاة من الصلوات الخمس قبل دخول الوقت لم تصح، ولذلك قلنا الشرط هو دخول الوقت. وأما إذا انقضى الوقت ففعل الصلاة بعد خروج الوقت صحت الصلاة، بينما في الجمعة دخول الوقت وصلاتها قبل انقضاء الوقت شرط، ولذلك عبروا هنالك بكون الشرط الوقت، فمن فعل الجمعة قبل دخول الوقت لم تصح، ومن فعلها بعد خروج الوقت لم تصح، إذ الجمعة لا تقضى وإنما يؤتى ببدلها وهو الظهر. ولذلك فإن تعبير الفقهاء بالدخول هنا له فائدة ما ذكرت لك، أنها لا تصح قبل دخوله وتصح بعده لكن تكون قضاء. ثم شرع المصنف الأوقات فقال وقت الظهر من نعم، بدأ المصنف بأول وقت في بيانه وهو الظهر، ليس لأن الظهر هو أول النهار، بل إن المعتمد أن أول النهار هو الفجر، وإنما بدأ المصنف بالظهر موافقة لتعليم جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبرائيل نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين في أول الوقت وآخره، اليوم الأول صلى به في أول الوقت واليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وكانت أول صلاة صلى بها جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، فلما كانت فعل جبرائيل مع النبي من باب التعليم ناسب بعد ذلك أن من أراد أن يتعلم أوقات الصلوات الخمس أن يبدأ بتعلم وقت صلاة الظهر كما علم جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات بدءا بصلاة الظهر، ولذلك كان الصحابة يسمون الظهر بالأولى، فهي الصلاة الأولى لأنها هي أول صلاة علم أو صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم لتعليم وقتها. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. نعم، قال أول الصلوات وهي الظهر يبدأ وقتها من الزوال، ومعنى الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء أي وسطها، والمراد بالميل قيل إنها ميل الشمس أي القرص كاملا، وقيل إن المراد ميل قطر الشمس، والفرق بين القولين قليل لا يتجاوز الدقيقة، والعلماء لم ينظروا إلى الشمس في الحقيقة، وإنما نظروا لأثره وهو الفيء، فقالوا إن الفيء وهو الظل إذا ابتدأ بالطول بعدما وصل إلى أقل قصر يصل إليه فإنه في هذه الحال تكون قد زالت الشمس. إذن العلماء لم ينظروا إلى انضباطه بالفلك، وإنما نظروا إلى أثره وهو الفيء الذي كل أحد يستطيع معرفته. ثم يليه الوقت، قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثل، هذه سهلة، أن يجعل المرء شاخصا كعود أو كتاب ونحوه، ثم يرسم له قطرا بحسب ذلك العود الذي وضعه. طبعا الكتاب قد لا يكون دقيق لأنه فيه بعض العرض من جهة، لكن لنقل عود أو قلم، وينظر بطول هذا الشاخص الذي جعله ويرسم دائرة بنفس، يكون نصف قطرها هذه الدائرة بطول هذا الشخص الذي وضعه، فمن حين يصل الفيء إلى حد هذا هذه الدائرة التي وضعها فإنه يكون قد انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. ثم يليه الوقت المختار للعصر. نعم يليه، أي أن خروج وقت الأولى هو ابتداء وقت الثانية، فهما متصلان. حتى يصير ظل كل شيء مثليه. نعم، لأن هذا هو الذي جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال أي بعد الزوال. ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. قال ثم يكون الوقت الثاني وهو وقت الضرورة من حين أن يكون ظل كل شيء مثليه إلى الغروب، فلا يجوز تأخير الصلاة إليه من غير عذر، ويأثم من فعل ذلك، لكن من صلى فيه فإن صلاته تكون أداء ولا تكون قضاء، ومن أفاق فيه من جنون أو طهرت فيه الحائض من نفاس أو بلغ فيه أي في وقت الضرورة فقد وجبت عليه الصلاة لأنه وقت أداء. نعم. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. نعم، أي أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، ومعنى الغروب الذي هو انتهاء وقت الضرورة للعصر وابتداء وقت المغرب أي غروب القرص كاملا، فإذا غاب القرص كاملا فقد ابتدأ وقت الغروب وينتهي بغياب الشفق الأحمر. والأشفاق ثلاثة: أحمر وأصفر وأبيض، والذي يتعلق به انتهاء وقت صلاة المغرب هو الشفق الأحمر، وقد وردت فيه ثلاثة أحاديث. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، أي أن الوقت المختار للعشاء يبدأ من غروب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وقد ورد في تحديد وقت الاختيار حديثان أنه إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وأخذ فقهاؤنا بالأقل وهو الثلث احتياطا للعبادة، والرواية الثانية أخذت بالأكثر وهو الثلث وهو النصف. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العشاء قبل الفجر فقد أدرك العشاء. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. نعم، أي أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس أي ظهورها وابتداء الظهور، ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة وفي لفظ سجدة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة وفي لفظ سجدة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. وأتيت باللفظتين لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة عبر بالركعة ومرة عبر بالسجدة، فأخذ العلماء من ذلك أن من أدرك ركنا، إذ الركعة ركن والسجدة ركن، فمن أدرك ركنا من وقت الصلاة فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها أداء. وأول أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، وهذا معنى قولهم ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، فتكون صلاته أداء، لكن من تعمد تأخير بعض الصلاة خارج وقتها أثم. نعم، تكون صلاته أداء لكنه يأثم، إذ يجب عليه أن يأتي بالصلاة كلها من أولها إلى آخرها في وقتها. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. نعم، هذا حيث كان هناك وقت جواز، ووقت الجواز وقتان. الوقت الأول حيث كان هناك اختيار وضرورة، فوقت الاختيار هو وقت الجواز، ووقت الضرورة وقت منع. الوقت الثاني لوقت الجواز هو الوقت الذي يمكنه أن يؤدي العبادة كاملة في وقتها. وأما إن أمكنه أن يؤدي بعض العبادة الذي ذكرت لكم قبل قليل كتكبيرة الإحرام أو كركعة واحدة فإنها تسمى أداء، ولكنه يأثم لإخراجه بعض العبادة عن وقتها. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. نعم، هذه المسألة المشهورة في كتب الأصول، وهو أن الواجب الموسع هل يجوز تأخيره عن أول وقته؟ فنقول نعم باتفاق، لكن هل يشترط عند تأخيره عن أول وقته العزم على الفعل أم لا يلزم؟ فيه قولان عند الحنابلة وغيرهم، والمجزوم به عندهم أنه لا بد من العزم، أي أن يعزم على الفعل ولو في آخر الوقت. وهذا معنى قوله ويجوز تأخير فعلها، أي فعل الصلاة عن في الوقت، أي عن أول الوقت إلى وسطه أو آخره، لأنها من الواجب الموسع. قال مع العزم عليه، أي مع العزم على فعلها، أي الصلاة في الوقت، فلا بد من النية. وبناء على ذلك نفهم أن الذي يؤخر الصلاة له ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها الموسع إلى ما بعد ذلك مع العزم فهو جائز. الحالة الثانية أن يؤخرها عن أول الوقت مع العزم على عدم الفعل فهو آثم وجها واحدا. الصورة الثالثة أن يؤخرها من غير عزم لا على الفعل ولا على الترك، ففيه وجهان هل يأثم أم لا، والمشهور أنه يأثم كما ذكر المصنف. والصلاة أول الوقت أفضل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. نعم، لو أن امرأة كان عنده شغل أو ينتظر جماعة ونحو ذلك من الأسباب، فإن تأهبه في أول الوقت للصلاة تحصل له الفضيلة بذلك. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. هذه مسألة متعلقة بقضاء الفوائت في من فاتته صلوات عمدا أو بعذر كنسيان ونوم ونحو ذلك. ولا يصح قضاء الصلوات يجب فيها الترتيب، فمن فاتته صلاة الفجر والظهر والعصر وتذكر بعد صلاة المغرب، أي بعدما صلى المغرب، فيجب عليه أن يأتي بالفجر والظهر والعصر بترتيبها، أي مرتبة بهذه الطريقة. وهذا معنى قوله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة بحسب الترتيب. وبعض الناس يخطئ فيظن أنه إذا فاتته صلوات من الفجر فيقضي صلوات الفجر في وقت الفجر وصلوات الظهر في وقت الظهر، وهذا خطأ. إذن هذا معنى قوله مرتبة. يستثنى من ذلك ثلاث صور سنذكرها بعد قليل. الأمر الثاني قوله فورا، أي يجب عليه المبادرة بالقضاء. والدليل على ذلك أن القاعدة عند علمائنا أن الواجب على الفور إلا إذا كان موسعا، فكل قضاء فالأصل فيه أنه على الفورية إلا رمضان، فلو لم يرد فيه حديث عائشة، كذا قال علماؤنا، لو لم يرد فيه حديث عائشة لقلنا إن من أفطر في نهاية رمضان وجب عليه فورا أن يقضيه، لكن ورد الحديث الذي وسع القضاء إلى ما قبل رمضان القادم. إذن كل قضاء الأصل فيه الفورية، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الصور التي يسقط فيها الترتيب. نعم. ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط. نعم، يقول المؤلف إن كل من وجب عليه قضاء لا يصح له أن يتنفل قبله، لأن ذمته مشغولة بالواجب فيكون في حقه كالواجب المضيق. انظروا معي سأشرح لكم الواجب المضيق ثم نأتي للقضاء. لو أن رجلا لم يبق له من وقت صلاة الظهر إلا ما يكفي لصلاة الظهر، فنقول يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت الظهر، ولا يصح لك أن تتنفل فيه، لأنك إن تنفلت فستكون صلاة الظهر بعد وقتها فتكون قد أثمت، أليس كذلك؟ وبناء عليه لو تنفلت فنافلتك باطلة، لأنه يلزم من هذه السنة الوقوع في الحرام، فكل ما أدى إلى وقوع في حرام فعندهم لا يجتمع حرام وواجب أو ومشروع في وقت واحد، وذكرنا القاعدة بالأمس. قالوا مثله أي مثل الواجب المضيق قضاء الفوائت، فإن قضاء الفوائت تكون في حق من وجبت عليه تكون كالواجب المضيق، فلا يصح له أن يتنفل قبله. فمن تذكر أن عليه صلاة يجب عليه أن يقضيها ولا يقضي السنن الرواتب قبلها، بل لو صلى سنة راتبة لنقلنا إنه قد فاتته، وسأذكر بعد قليل هذه المسألة استثناء بعد قليل فيما يتعلق بالسنة الراتبة. فلا يصح النوافل المطلقة، لأن الرواتب عندنا تقضى هو الاستثناء، لكن نقول السنن المطلقة. ومثله أيضا عندهم في الصوم، فالمذهب أن من عليه صوم واجب من رمضان لا يصح له أن يتنفل قبل قضاء الواجب، فلا يصح أن يتنفل بصيام الست وعليه صوم واجب، بل يجب عليه أن يقضي الصوم الواجب ثم يتنفل، نص على ذلك في كتاب الصوم. طيب، السنن الرواتب، نقول السنن الرواتب مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ من نومه إلا بعد طلوع الشمس، فترك المكان الذي عرس فيه وانتقل إلى مكان آخر فصلى الراتبة ثم صلى الفجر. إذن صلاة السنن الرواتب تختص بأمور تخالف غيرها من السنن، منها أنها تقضى وأنها تفعل قبل الصلاة المقضية. وأما النفل المطلق كما عبر المصنف فإنه لا يصح قبل الصلاة المقضية. نعم. ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببين وسأذكر بعده ثالثا يسقط فيها ترتيب الصلوات الفائتة. أول سبب لسقوط الترتيب قال النسيان، فمن نسي صلاة العصر ولم يتذكر إلا بعد صلاة المغرب فإن صلاة المغرب صحيحة في حقه، ثم يأتي بعدها بصلاة العصر ثم يصلي العشاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن عندهم مسألة أنه لا بد أن يستمر النسيان إلى حين السلام من الصلاة الثانية، فلو تذكر أنه لم يصلي العصر قبل سلامه من صلاة المغرب فإنه في هذه الحالة تكون صلاة المغرب قد انقلبت نافلة فيصلي العصر ثم بعدها المغرب. إذن قول المصنف ويسقط الترتيب بالنسيان أي بنسيان الصلاة الأولى التي فاتت حتى صلى بعدها صلاة ثانية وانقضت الصلاة الثانية ولم يتذكر إلا بعد السلام. إذن هذا معنى قوله بالنسيان. السبب الثاني الذي يسقط الترتيب قال وبضيق الوقت، وله صورتان. الصورة الأولى أن يضيق الوقت بالكلية بحيث أن لا يبقى من وقت صلاة الظهر إلا ما يكفي لها، لم يبقى من صلاة الظهر إلا 7 دقائق أو 10 دقائق لا يكفيه إلا أن يصلي الظهر فقط، وقد فاته صلاة الفجر، فحينئذ نقول يصلي الظهر ثم يصلي بعدها الفجر، لأن الظهر هنا إذا صلاها صلاها في وقتها، والفجر يصليها في بعد ذلك تكون قضاء. وأما إن قدم الفجر عليها فتكون الفجر والظهر كلاهما من باب القضاء، وهو محرم إخراج الصلاة عن وقتها. وقد قلت لكم بالأمس أن علماءنا يقولون إن أهم شروط الصلاة هو الوقت. الصورة الثانية إذا كانت الصلاة لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار كالعصر والعشاء، ولم يبق من وقت الاختيار إلا ما يكفي لها، فتذكر أنه لم يقضي الصلاة السابقة، فنقول يصلي الصلاة الثانية في وقت الاختيار ثم يصلي الصلاة الفائتة بعده، لأنه لا يجوز التأخير إلى وقت الاضطرار. وهذا معنى قول المصنف ولو للاختيار، أي ولو كان الوقت قد ضاق وقت الاختيار وبقي بعده وقت الاضطرار. الصورة الثالثة، هذه من باب التتميم لنا، الحالة الثالثة التي لم يذكرها المصنف هنا ويذكرها العلماء في كتاب الجمعة، من فاتته صلاة وقد حضر صلاة الجمعة فيقولون إن من حضر صلاة الجمعة يصلي الجمعة ولو فاتته صلاة قبله، لأن الجمعة تفوت بفوات الجماعة، بينما غيرها من الصلوات لا تفوت بفوات الجماعة. ولذا يقولون من حضر صلاة الجمعة وقد فاتته صلاة الفجر فيصلي الجمعة ثم بعدها يصلي الفجر، لأنه لو صلى الفجر لفاتته الجمعة، فيكون كمن فاته وقت الصلاة. نعم. السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. نعم، قال الشرط السادس ستر العورة مع القدرة، وأما مع غير القدرة كمن كان محبوسا ونحوه فلا يلزمه ذلك، بشيء لا يصف البشرة لما حكي من الاتفاق، وقد ذكرته بالأمس أن ما يصف البشرة فليس بساتر، حكى الاتفاق ابن جرير الطبري، وذكرت هذا الكلام أمس في ستري في الحائل على القدم، فقد ذكر العلماء أن من شرط الحائل على القدم الذي يمسح عليه أن يكون ساترا للبشرة. قلت ودليله الإجماع على أن ما ليس بساتر للبشرة فليس ساترا للعورة، وبناء عليه بنوا أن من شرطه أن يكون ساترا للمحل. طيب، إذن الستر للبشرة بإجماع، وأما المسح على الصفيق أو الرقيق فيه خلاف، لكن استدل باستصحاب الإجماع في المسألة الأولى. طيب، هذا معنى قوله بشيء لا يصف البشرة، ثم بعد ذلك بيّن العورة فقال: فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. نعم، بدأ يتكلم عن العورة في الصلاة فقال: فعورة الذكر البالغ عشرا، فما زاد. وليس المراد به البالغ بمعنى البلوغ الذي يذكر في كتاب الحجر بالاحتلام ونحوه، وإنما البالغ أي البالغ من العمر عشرا. والحرة المميزة، وغالبا ما يكون تمييزها بسبع. والأمة أي المملوكة ولو مبعضة، أي أن بعضها حر وبعضها قن. ما بين السرة والركبة، وقوله ما بين السرة والركبة يفيدنا أن السرة والركبة ليست عورة للذكر ولا للمميزة، إذ الحد لا يدخل في المحدود. ودليله ما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك، والمقصود بالعورة هنا العورة في الصلاة. نعم. وعورة ابن السبع إلى عشر الفرجان والحرة نعم. قال: وأما ابن السبع إلى العشر من الذكور، لأن الأنثى بنت سبع تكون مميزة، فإن عورته الفرجان أي القبل والدبر فقط في الصلاة إذا أراد أن يصلي، وأما من دون سبع فلا صلاة له، فلذلك لا عورة له بالكلية، إذ من دون سبع لا عورة له، فيجوز النظر إليها لأنه يحتاج إلى تنظيف. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، يقول الشيخ: والحرة البالغة إذا أرادت الصلاة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وقد جاء في الحديث أن المرأة عورة واستثني منه الوجه للاتفاق عليه في الصلاة أنه لا يلزم ستره في الصلاة، وأما خارجها فالمذهب أنه يجب ستره خارج الصلاة. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. نعم، يزيد الرجل بشرط غير العورة ستر العورة، وهو ستر أحد العاتقين، وقد جاء فيه حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، ولو أن ستر أحد عاتقيه بطرف ثوبه دون العاتق الآخر، وهذا معنى قوله ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. نعم، هذه المسألة تقدم الاستدلال عليها، وهو أنه لا يجتمع واجب ومحرم في محل واحد ولو من جهتين، فمن صلى في مغصوب في ظرفية أي في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، أو صلى في حرير أو في ثوب حرير لا يباح لبسه، وسيأتينا أن المرأة يجوز لها لبس الحرير والرجل يجوز له لبس الحرير ما لم يكن الحرير أكثر، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. قال: عالما ذاكرا أي عالما بالحال وبالحكم، ذاكرا لأنه مغصوب أو ذاكر بأنه حرير وليس ناسيا، إذ الناسي والجاهل يعذران في هذا الحكم. قال: لم تصح، وعرفنا الدليل قبل قليل، وقد جاء في الحديث أيضا ما يدل عليه. ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد. نعم، يقول: لو أن رجلا لم يجد إلا سترة مغصوبة، لم يجد إلا ثوبا مغصوبا، فهل يصلي عريانا أم يصلي مع لبس هذا الثوب المغصوب؟ ذكر المصنف أنه يصلي عريانا ولو كان بجانبه ثوب مغصوب، لأن هذا الثوب المغصوب نهي عنه لحق الآدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة، فحينئذ لا يصح الصلاة فيه، وإنما يصلي عريانا. وكذلك الصلاة في ثوب الحرير، فإذا كان الرجل لم يجد إلا ثوبا حريرا فنقول يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب الحرير ولا يعيد. وسبب عدم إعادته لأنه لم يجد ما يسر به عورته، وإذا سقط الشرط للعجز عنه فإنه لا ينتقل إلى بدل ولا يلزمه الإعادة. انظر المسألة بعدها فإنها تحتاج إلى تفصيل وتركيز. قال: وفي نجس لعدم ويعيد. وانتبه للدقة في هذه المسألة. يقول: لو أن رجلا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فهل نقول مثل ما قلنا في من لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا مغصوبا أنه يصلي عريانا؟ قال: لا، بل يصلي في الثوب النجس ولا يصلي عريانا. والسبب؟ قالوا: لأنه واجد للسترة، والسترة في ذاتها جائز الصلاة فيها، وإنما عارض عليها النجاسة، فهي عارضة عليها فيصح. وأما الأولى فذاتها منهي عنها، فالنهي عنها لذاتها لا لوصفها، فذاتها مغصوبة وذاتها حرير فالنهي عنها لذاتها. طيب، لماذا قلنا هنا أنه يعيد ولم نقل هناك أنه لا يعيد؟ نقول: قلنا هنا لأن يعيد لأنه ترك شرطا وهو إزالة النجاسة، إذ إزالة النجاسة شرط وهو قادر على الإزالة ولم يزلها، فحينئذ وجب عليه الإعادة. بينما الحرير، الصلاة في ثوب الحرير وفي الثوب المغصوب إنما هو لوجود مانع، وفرق بين وجود المانع وفوات الشرط، وهذه القاعدة نبه لها ابن رجب، أظنها قاعدة 57. نعم. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير. نعم، يقول الشيخ إن الرجل من الذكور دون الإناث يحرم عليه لبس المنسوج والمموه بذهب. وأنت إذا بحثت في النت الآن ستجد أن رجلا من بلاد الهند قد فصل له قميصا كاملا من الذهب، فمن الناس من يلبس ثوبا منسوجا من الذهب، ومثله المموه، ومر معنا المموه معناه بالأمس. وكذلك الفضة، إذ الرجل لا يباح له من الفضة إلا ما كان لحاجة أو كان خاتما. قال: ولبس ما كله أو غالبه حرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذين محرمان على ذكور أمتي، يعني الحرير والذهب. وإنما حرم ما كان حريرا خالصا أو أكثره، فقوله غالبه أي أكثره، إذ الأكثر يأخذ حكم الكل. وأما إن كان أقله حرير فإنه جائز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العلم من الحرير في الثوب، والعلم هو الخيط لنقول، أو لنقول الطراز مثلا، أو الخيوط، أو السدف ونحو ذلك من المسميات التي تجعل في الثوب، فيسمى علما. فلو كان أربعة أصابع جاز، وإن زاد عن أربعة منع. فلو أن شخصا أتى بثوب فجعل أربعة من حرير بمقدار أربعة أصابع حرير، ثم خمسة من غير حرير، ثم أربعة من حرير، ثم خمسة من غير حرير، وهكذا، نقول يجوز، إذ الحكم للأكثر. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أعلام الحرير بشرط ألا يكون الحرير أكثر، بمعنى أكثر من النصف. وقول المصنف غالبه، الغالب بمعنى الظهور لا بمعنى الوزن، وإنما العبرة بالظهور وما يرى. نعم. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. نعم، قال: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. في الثياب القديمة كان الناس يجعلون أطراف ثيابهم من الحرير، مثل الذي يكون جيبا للرقبة، أو يكون في أطراف الثوب من جهة الكم، وأطراف الثوب من السفل، لما يجعلونها من حرير؟ لأن الثياب القديمة ليس للمرء منها إلا ثوب واحد أو ثوبان، والحرير قوي فلا يهترئ بكثرة اللمس له. وأما غيره من الأقمشة فإن كثرة مسه باليد يؤدي إلى تفتته وإلى فساده. الآن جاء هذا البوليستر وهو نوع من البلاستيك يخلط به الأقمشة فيقوي الثياب، لكن قديما القطن يهترئ بكثرة اللمس وكثرة الغسل، بينما الحرير قوي، فيجوز أن يجعل في أطراف الجيب من حرير، وهذا معنى قوله ويباح ما سدي بالحرير، فيكون طرفا في جيب الذي يدخل فيه الرأس أو أطراف الكم أو أطراف الثوب من تحت. قال وألحم بغيره مثل الأعلام، حديث الأعلام ذكرت لك قبل قليل، فيلحم فيجعل على شكل أعلام في الثوب، مثل هذه العباءة التي ألبسها لو جعل طرفه هذا من حرير جاز للرجل بشرط ألا يجاوز 4 أصابع. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. نعم، لأن العبرة بالأكثر أن يكون قد زاد عن النصف، فما زاد عن النصف فإنه يكون أكثر، وأما النصف وما دون فليس أكثر. السابع اجتناب النجاسة. نعم، هذا هو الشرط السابع، هو اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. نعم، هذه الأشياء الثلاثة التي يجب اجتناب النجاسة فيها، وهو البدن والثوب والبقعة. نبدأ بالأول وهو البدن، والبدن واضح يبدأ من الرأس وما اتصل به كالشعر والظفر إلى أطراف القدمين، وكله يسمى بدنا، وكل ما اتصل بالبدن فله حكم البدن، فالنجاسة التي تكون على الشعر حكمها نجاسة البدن، وهذه يجب تطهيرها بالغسل بالماء ولا تطهر بغير الماء إلا ما كان على السبيلين، فقد فصل العلماء في باب الاستنجاء كيف يكون تطهيرها. الأمر الثاني البقعة، أو الأمر الثاني الثوب، والضابط في الثوب عندهم أنه ما تحرك بحركة المصلي. انتبه لهذه المسألة، الثوب هو ما تحرك بحركة المصلي، وأما ما لا يتحرك بحركته فليس له حكم الثوب. فالعمامة ولو كانت طويلة جدا فما دام إذا مشى مشت معه، فإن طرفها إذا كان عليه نجاسة فإنه يكون ثوبا. فلو أن امرأة مثل عمامتنا هذه صلى وطرفها على رأسه والطرف بعيد عنه، لكن طرفها البعيد عنه فيه نجاسة، فنقول إنها فإن صلاته غير صحيحة، لأن عمامته وهي الغترة هذه تتحرك بحركته ولو لم يلمسها بجسده. إذن انتبه لهذه المسألة المهمة، أن الثوب ما دام قد تحرك بحركته فيجب تطهيره وإن لم يمس جسده. هذا الثوب الذي ألبسه باطنه يمس الجسد وهو الدثار، والشعار الظاهر لا يمس الجسد، كلاهما يجب أن يكون طاهرا. الأمر وقد قال الله عز وجل وثيابك فطهر، هذا هو دليلها. الأمر الثالث البقعة، والبقعة هي الموضع الذي يمسه المصلي في سجوده أو قيامه، وبناء عليه فموضع القدمين بقعة، وموضع الركبتين عند الجلوس والسجود بقعة، وموضع الجبهة بقعة، وموضع اليدين بقعة. طيب، ما بين الوجه والركبتين هل يجب تطهيره؟ نقول استحب ولا يجب، ليس واجبا، وسيأتي بعض الأمثلة. ما الفرق، انظر معي، ما الفرق بين تطهير بين النجاسة إذا كانت على البقعة والنجاسة إذا كانت على الثوب؟ نقول الفرق بينها من جهات، سيذكر المصنف بعد قليل شيئا، لكن سأذكر شيئا آخر. من هذه الجهات أن ما كان من الثياب فإنه تبطل الصلاة بوجود النجاسة فيه وإن لم تمس المصلي، وأما ما يكون بقعة فإنه لا يبطل الصلاة إلا ما مس به المصلي أو مس ثوبه الذي يكون ساترا لبدنه. مثال ذلك، رجل كان لابسا لنعلين والنعلان أسفلهما نجاسة، وتحرك النعلان بحركته، تصح صلاته أم لا؟ ما تصح، لأنها ملحقة بثوبه، أليس كذلك؟ طيب، رجل صلى على سجادة وأسفل السجادة نجاسة، وأما ظاهرها من جهته فلا نجاسة فيها، تصح صلاته أم لا؟ تصح، لأن هذه متعلقة بالبقعة وهذه متعلقة بالثوب الذي يتحرك بحركته. نعم. فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. نعم، يقول مع القدرة، لكن إن لم يقدر على السلامة من النجاسة في البقعة فإنه يصلي على حاله. وذلك يقول فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، أي صحت صلاته ولا يلزمه الإعادة كما قلنا في الثوب، لأن الثوب يستطيع أن يصلي عريانا، ونقول له لا يجوز لك أن تصلي عريانا لقدرتك على لبس، فصلي لابسا ثم بعد ذلك أعدها. لكن هنا نقول لا يمكنك أن تصلي في غير هذه البقعة، فحينئذ تصلي في هذه البقعة النجسة وصلاتك صحيحة. قال فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، أي بلا إعادة، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة. لو كانت النجاسة أمامه رطبة كأن يكون فيها ماء ونحوه، فإنه يومئ ولا يسجد لكي لا تنتشر النجاسة إلى وجهه. قال غاية ما يمكنه، أي أشد ما يمكنه من الإيماء، لكن لا يصل للنجاسة لكي لا تمس يديه ووجهه، ويجلس على قدميه لكي لا تمس ركبتاه وساقاه النجاسة، وإنما يجلس على قدميه كهيئة المتحفز لكي لا تصل النجاسة إلا لأقل ما يمكن وصولها إليه. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. نعم، هذه من الفروقات المتعلقة بالبقعة والثوب. انظر الفرق الثاني، أنا ذكرت الأول من عندي وهذا فرق ثاني. قال إن مس ثوبه ثوبا نجسا صحت صلاته، لأن الثوب مجرد المس لا يؤثر ما لم تقع النجاسة على الثوب. قال أو حائطا لم يستند إليه صحت، لكن لو كان مستندا إلى الحائط والحائط نجس لم يصح، لأنه يكون ملحقا بالبقعة، لأن العضو يكون متكئا عليه. إذ لو كان مستندا على الحائط فكأنها بقعة الصلاة فيجب تطهير عينها، لكن مجرد مس الثوب لا يؤثر. وهذا الفرق الثاني بين البقعة وبين الثوب. قال أو صلى على طاهر طرفه متنجس، صلى على سجادة آخرها فيه نجاسة لا يؤثر، لأنني قلت لكم قبل قليل أن البقعة التي يجب تطهيرها هو ما يباشرها المصلي بمواضع الصلاة. قال أو سقطت عليه نجاسة فزالت، أي على البقعة زالت وحدها، أو أزالها هو سريعا صحت، أي صحت صلاته حين ذاك. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. نعم، قال وتبطل إن وقعت النجاسة على البقعة أو على الثوب كذلك وعجز عن إزالتها في الحال، بل احتاجت إلى وقت لإزالتها. لماذا؟ قالوا لأنه إذا احتاج إلى وقت لإزالتها فإنه سيفعل حركة كثيرة تبطل الصلاة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا أنه يكون قد تلبس بالنجاسة مدة طويلة فاستصحب النجاسة في الصلاة، وهذا الاستصحاب للنجاسة يكون مبطلا لها، بل لا بد أن يزيلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما تذكر لما علم بالنجاسة، ليس يتذكر وإنما علم بالنجاسة، خلع نعله مباشرة. قال أو نسيها ثم علم. انظر معي، انتبه لكلام الفقهاء. العلماء يقولون إن الشخص إذا علم بالنجاسة في ثوبه في الصلاة أو في البقعة فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون جاهلا بوجود النجاسة، لا يعلم أن النجاسة قد وقعت، ولم يعلم بالنجاسة إلا أثناء صلاته، وقع نظره على ثوبه فرأى النجاسة، أخبره من بجانبه بالنجاسة، فإنه في هذه الحال إذا أزالها حالا ولم يتأخر صحت صلاته، وأما إن تأخر فإنه يكون قد استصحب النجاسة مدة، فحينئذ نقول بطلت صلاته، لأنه صلى جزءا مع العلم مع فوات الشرط فلا تصح صلاته. هذه الحالة الأولى، انتبهوا. الحالة الثانية أن يكون عالما بالنجاسة لكنه جاهل لمحلها، يعلم أن النجاسة على عباءته لكن لا يعلم محلها، نقول بطلت صلاته. الحالة الثالثة يقولون إذا كان عالما بالنجاسة ناسيا لها، ناسيا أنها نجسة، ثم صلى فتذكر في أثناء صلاته أو بعدها، فالمشهور من المذهب أن صلاته باطلة، لأن عندهم قاعدة أن الشروط لا يعذر فيها بالنسيان وإن عذر فيها بالجهل. وأما الواجبات ومنها الموانع فإنه يعذر فيها بالنسيان والجهل معا. واضح المسألة؟ وسيأتينا إن شاء الله في باب الصيد توضيح أكثر لهذه القاعدة. ولا تصح الصلاة في الأرض، وبناء على ذلك فالحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله محمول عندهم على الصورة الأولى دون الثانية والثالثة. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها. نعم، هذه المسألة تقدمت وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. قال وكذا أن يأخذ حكمها الصلاة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة وإلى القبر، والعلة فيه سد ذريعة الشرك. والدليل على هذه العلة قالوا لأنه هو الشيء الوحيد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة له وإليه، وأما ما بقي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ولم ينهى عن الصلاة إليها، وإن كان الفقهاء قاسوها على المقبرة، ولكن الصواب أن الحديث إنما ورد في المقبرة لعلة مختلفة وهو سد ذريعة الشرك. قال والمجزرة وهو مكان ذبح الذبائح لأنها موضع للنجاسات وهو الدم وغيره، والمزبلة وهو مكان رمي الزبل والزبل يكون فيه نجاسات، والحش وهو مكان قضاء الحاجة وإن لم تكن فيه نجاسة لأن المظنة تنزل منزلة المئنة، وأعطان الإبل لأنها مكان للشياطين وقد جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وقارعة الطريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في قارعة الطريق، قيل لأن فيها تعطيل لمنافع المسلمين وحقهم وهو حق الارتفاق العام، وقيل لأنها مكان للشياطين، والتعليل الثاني هو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، والحمام وهو موضع مستحم، قيل لأن الحمام محتضر بالشياطين، وقيل لأن المستحم يحتمل أن يكون موضعا للنجاسة، فالمرء إذا استحم في حمام، ونعني بالحمام الحمامات هذه التي تكون للاستحمام في بلاد الشام وغيرها، فإن كثير ممن يستحم فيه ربما تبول فيكون مظنة للنجاسة. قال وأسطحة هذه مثلها، هذه الجملة سأقف معها قليلا لأنها ترد عندنا كثيرا هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة عندنا أن الهواء يأخذ حكم القرار، هذه قاعدة واضحة. نحن الآن في مسجد أليس كذلك؟ سطح هذا المسجد مسجد، ولذلك فإن المعتكفين في رمضان في الشهر الماضي أين أصاروا يعتكفون في مسجد رسول الله؟ فوق، لم يعتكف أحد في السفل، لأن الهواء يأخذ حكم القرار. كذلك الحمام، إذا بني حمام فإن سطحه يأخذ حكمه. المقبرة إذا أوقفت فإنه لو بني فوقها شيء فإن الصلاة فوقها منهي عنه، وهكذا، لأن الهواء يأخذ حكم القرار، هذا واضح. لكن انتبه لهذه المسألة المهمة، إذا ابتدأ الوقف فخص القرار أو الهواء بحكم لم يلزم منه الانتقال للثاني. كيف؟ الآن لما تبني بيتك قد يكون الدور الثاني غرفتك، السفل يكون حمام، أنت لما بنيت البيت بنيت الدور الأول بشكل والدور الثاني بشكل مختلف، لا يلزم عند بنائك البيت أن يكون هواء الحمام له حكم الحمام، إذ الدور الثاني بني لغرض آخر مختلف عن الغرض الأول، فحينئذ يجوز أن تصلي فوق الحمام في بيتك. ومثله هنا في المسجد النبوي، فإن هذه الحمامات القرار لا يجوز الصلاة فيها، التي عليها أبواب حد الحمامات، لا يجوز أبدا الصلاة ولو ضاق الناس في ليلة 27 و 29. أما العلو فإنها موقفة ابتداء مسجدا، العلو موقف مسجد، وبني القرار فقط حماما، فالصلاة ففوق الحمامات هذا مسجد يجوز الاعتكاف فيه ويجوز المكث فيه ويكون داخلا في حكم المسجد، وأما السفل فلا. وهذه المسألة أين يريدها العلماء؟ يريد العلماء حكمها في كتاب الصوم باب الاعتكاف، هناك تذكر هذه المسألة، ويذكرون بعض أحكامها هنا في الشروط عند الأسطح، وبعضها تذكر في كتاب الوقف. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، لأني رأيت بعض المعاصرين يقول إنك إذا بنيت بيتك فيحرم عليك أن تصلي إذا كان أسفلك حمام، هذا غير صحيح، لأنه أخذ الجملة التي هنا وأسطحها مثلها، ولم يأخذ كلامهم في باب الاعتكاف وفي باب الوقف. وذلك الفقه لا يمكن أن يعرف الفقه من عرف ربعه وهو العبادات ولم يعرف باقيه، إذ الاجتهاد نعم يتجزأ باعتبار المسائل، لكن من شرطه معرفة الفقه كله. الاجتهاد يتجزأ، لكن لا فقيه إلا وقد عرف الفقه كله، أو لا مجتهد إلا وقد عرف الفقه كله. نعم. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبقى وراءه شيء. نعم، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن قال إن لا تصح الصلاة الفريضة في في في في الكعبة ولا على ظهرها. ويصح هذا في الفرض، وأما النافلة فإنه يصح في داخل الكعبة ويصح في الحجر، والمراد بالحجر الذي هو الحطيم الذي يسمى بحجر إسماعيل، سمي حجر إسماعيل لأن إسماعيل عليه السلام كان يرعى الغنم فكان يجعل غنمه في هذا الحجر. وأما ما جاء أن إسماعيل عليه السلام دفن في هذا الحجر فهذا لا يثبت، إذ الأنبياء لم تأكل الأرض أجداثهم، وقد حفر الحجر إلى أن وصل إلى قواعد إبراهيم عليه السلام ولم يرى فيه أحد مدفون، لا إسماعيل ولا غيره. وهذا يدلنا على أن ما ذكره بعض المؤرخين بلا إسناد أن إسماعيل دفن فيه فهو باطل، وإنما كان إسماعيل يجعل فيه غنمه فيجمعها في هذا المحل. قال ولا على ظهره أي ظهر الكعبة، لأنه قد أمرنا باستقبال القبلة أي جهتها كاملة، وهذا قد استدبر بعضها، وإنما تصح النافلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا لم يبقى وراءه شيء، إلا إذا لم يبقى وراءه شيء فإنه يكون قد استقبل جميعها في هذه الحال. مثاله إذا جلس عند باب الكعبة وقدما عند طرف الجدار ثم صلى، يقول يصح أن يكون فريضة لأنه قد استقبل الكعبة كلها في الصلاة. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره. الثامن استقبال في حديث بلال وغيره. الثامن استقبال القبلة مع القدرة. نعم، لأن الله عز وجل يقول فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. نعم، قال فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين، إما بإخبار ثقتين أو بعلامات كالمحاريب في المساجد، فإنه يصلي بالاجتهاد أي يجتهد. فإن أخطأ في اجتهاده أطلق المصنف فقال فلا إعادة، أي فلا إعادة عليه مطلقا. والفقهاء يفصلون في الحقيقة فيقولون إن المجتهد في القبلة الذي يخطئ له حالتان: الحالة الأولى أن يجتهد في الصحراء كأن يكون مسافرا فيقول لا إعادة عليه مطلقا، والحالة الثانية أن يكون قد اجتهد في الأمصار فإن أخطأ لزمته الإعادة. لما؟ قالوا لأنه اجتهد مع قدرته على اليقين، فإنه يستطيع أن يذهب لمساجد المسلمين وينظر في محاريبهم، ويستطيع أن يسأل الثقات حتى يعرف اتجاه القبلة. ولكن كلام المصنف وهو إحدى الروايتين على خلاف قول المتأخرين أنه لا إعادة لا في الحضر ولا في السفر أو في الباء أو في الصحراء. نعم. التاسع النية ولا تسقط بها. نعم، قوله ولا تسقط بها. نعم، التاسع النية ولا تسقط. نعم، أكمل. التاسع النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء. نعم، النية وهي واضحة لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيح، ولا تسقط بحال مطلقا لأنه لا يمكن العجز عنها ولا يعجز عنها إلا من رفع عنه التكليف أو لا يصح منه العبادة كالكافر. قال ومحلها القلب، وهذا هو الصواب، ولا يستحب فيها النطق. وظاهر كلام المصنف أن نطقها ليس مسنونا، وهو ما ذهب إليه الشيخ موسى الحجاوي، وإن كان بعض المتأخرين كصاحب المنتهى يميلون إلى مشروعية نطقها. والصواب أن النطق بالنية ليس بمشروع، بل إنه مكروه، هذا هو ظاهر كلام المحققين، وكذلك ظاهر كلام المصنفون، وإن كان كلامه في الغاية يختلف. قال: وحقيقته وحقيقة النية العزم على فعل الشيء، هذا هو النية. نعم. وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. نعم، فمن فقد الإسلام أو العقل والتمييز فلا تصح منه نية. وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. نعم، هذا معنى تقدم النية، وهو الذي يسمى عند العلماء بالنية الحكمية. والأفضل قرنها بالتكبير. نعم، هذه المسألة تكلمت عنها بالأمس، وأن العلماء أو أغلب العلماء يقولون الأفضل مصاحبة النية لأول العمل، وقد ذكر بعض المحققين أن هذا مما يصعب، وذلك أن أول العمل التكبير، فيكون المرء منشغلا باللفظ، وانشغاله باللفظ والنية معا مما يشق، بل قد يتعذر، ولا يمكن جمعهما إلا لمن تقدمت النية أول العمل. ولذلك فإن قولهم والأفضل قرنها له حالتان: إما أن يكون قرنها مع وجود التقدم، وهذا متفق عليه، وإما قرنها من غير تقدم، وهذا غير متصور. ولذلك فإن كلام المحققين أن معنى قرنها أي تقدمها على أول العمل، وهو التكبير مع استصحابها. نعم. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. نعم، النية عند العلماء أنواع: أولا نية الفعل، وهو نية الصلاة، وهذه واجبة، وذلك قال: وشرط مع نية الصلاة، هذه نية الفعل. النوع الثاني نية التعيين، إذا كانت العبادة مما يشتبه بغيره كالفرض والنافلة فيعين أنها فرض، أو أن تكون العصر والظهر فيعين نوعها، وهذا معنى قول تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة. النوع الثالث تعيين الفرضية، وهذا ليس واجبا عندنا خلافا للشافعي. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. نعم، لا يشترط التعيين لكونها فرضا، وهنا تعيين الفرضية، ولا يشترط تعيين صفتها من حيث القضاء أو كونها صلاة حاضرة أو صلاة قصر ونحو ذلك. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. نعم، لا بد من النية أن الإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام، ولا بد للإمام أن ينوي الإمامة من أول الصلاة، ولا يصح له أن ينوي الإمامة في أثنائها، فلو صلى منفردا ثم قلب نيته للإمامة لم يصح عندهم، بل يبقى إماما ولا يصح ائتمام من دخل معه. وهذا معنى قوله وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، فلا بد للمأموم أن ينوي الائتمام بالإمام، وإلا لم تصح صلاة المأموم ولا تصح صلاة الإمام كذلك. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. نعم، يقول الشيخ إن قطع المفارقة النية قطع نية الائتمام وليس قطع نية الصلاة، تصح للإمام وتصح للمأموم، وأما الإمام فكما إذا انفتل من الإمامة لأمر ما كحدث ونحوه وأراد الاستخلاف، وقد يأتي حكم الاستخلاف بعد في صلاة الجماعة، وكذلك المأموم إذا أراد أن ينفتل مثل حديث معاذ. قال: وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة فقط. نعم. ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. نعم، يقول إن المأموم إذا فارق الإمام فإنه يقرأ في القيام، يعني يقرأ وحده قبل أن يقرأ الإمام لأنه فارقه وأصبح مستقلا. قال: أو يكمل، فيكمل ما قرأه الإمام من القراءة الفاتحة. قال: وبعد الفاتحة، أي بعد قراءته الفاتحة أو بعد انفصاله مع الإمام في الفاتحة، له الركوع في الحال ولو لم يقرأ المأموم شيئا زائدا عن الفاتحة لأنها سنة. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح وإن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. نعم، يقول الشيخ إن قلب الفريضة إلى نافلة يصح لكن بشرط. طبعا لماذا يصح؟ لأنه قلب من الأعلى للأدنى فيجوز ذلك، وهذا معنى قوله: من أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح،